المجاعة يعني إذا كان من المجاعة يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، لأن المفطوم إذا جاع وش يدور ثدي أمه ولا يدور طعام مفطومه. يعني مثلا واحد له 15 سنة جاع يروح يدور أمه يقول تعالى رضعين، ولا يقول أنا طريقة الثلاجة هناك من التمر واللبن. ها ثاني هذه واضح، يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضع. ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام.